له الحديد. سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله, سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يا ربنا يسرا, اجعل لهن يا ربنا يسرا, اجعل لهم يا ربنا يسرا, اجعل لنا يا ربنا يسرا بعد عسر عظيم, بعد سحر عظيم, بعد حسد شديد, بعد آثار العيون والأنفس الخبيثة. يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى, وسنقول له من أمرنا يسرا, وسنقول له, وسنقول له من أمرنا يسرا, يسرا يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, يسرا يسرا يسرا. ومن يتق الله, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, يجعل له من أمره يسرا. اجعل لنا يسرا يا ربنا مع هذا الظلم العظيم, مع هذا السحر العظيم, بعد هذه العقد العظيمة السحرية. يا ربنا يا عظيم, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله, سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا اليسر بعد عظيم العسر, يا ربنا يا عظيم, عاجلا لا آجلا يا ربنا, عاجلا لا آجلا يا ربنا, عاجلا لا آجلا يا ربنا. اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا مخرجا, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اجعل يا ربنا مخرجا من سحر صامت, من سحر عظيم قوي شديد, من أسحار قديمة قوية عظيمة في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد, يا ربنا يا واحد يا صمد. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لهم يسرا يا ربنا بعد هذا العسر العظيم بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعقد مخدومة وعقد محروسة في الجسد وخارج الجسد على العذاب العظيم ومن أجل سحر عظيم على الطلاق والتعطيل والربط لنا وله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لنا يسرا يا ربنا بعد هذا العسر العظيم. اجعل لنا يسرا بعد هذا العسر العظيم القديم القوي الشديد يا ربنا يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا. اجعل يا ربنا شفاء بعد مرض عظيم. اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء عظيم. عاجلا لا آجلا يا رب العالمين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا فرجا بعد شدة. اجعل يا ربنا مخرجا من كل سوء ومحنة. من كل سوء ومحنة يا ربنا يا عظيم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وزوجناهم بحور عين، بحور عين، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا انشراحا بعد ضيق عظيم، ربي اشرح لي صدري، شرح الله صدره. اجعل يا ربنا انشراحا بعد ضيق عظيم، شرح الله صدره. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ونيسرك لليسرى. يسر يا ربنا الأمور، يدبر الأمر، يا مدبر الأمور، يسر يا ربنا زواجا طيبا، مباركا مبروكا عاجلا لا آجلا. يسر يا ربنا ثباتا، يسر يا ربنا عقلا رزينا وفكرا سديدا وقوة وقوة وحيوية ونشاطا وشفاء وعافية وشفاء وعافية. سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. يسر يا ربنا فرجا، يسر يا ربنا مخرجا، يسر يا ربنا زواجا، يسر يا ربنا رزقا، يسر يا ربنا توفيقا، يسر يا ربنا توفيقا، يسر يا ربنا نصرا نصرا نصرا نصرا وفرجا ومخرجا وشفاء وعافية وعافية ونصرا. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسر يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب، الآن يا ربنا تحلل العقاد كلها كلها كلها، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، اهلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، اهلل يا ربنا العقد القوية العظيمة الشديدة يا ربنا يا ربنا. يا ربنا كل العقد، يسر يا ربنا الأمور، فرج يا ربنا الكروب، فرج يا ربنا الكروب، فرج يا ربنا الكروب، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري. يسر يا ربنا الأمور له ولا، يسر يا ربنا الأمور يا مدبر الأمور، يا ميسر الأمور، يسر يا ربنا الأمور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا الأسحار مشتركة فيما بينهم، فيهم لبعض فيهم لبعض، ومدفونة لهم ومرشوشة لهم، وفي الأبيار وفي الحفر وفي الأبيار وفي الحفر، وفي بيوت مهجورة، وفي الإبر وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الورق وفي الحبال وفي الحبال وفي الخيوط وفي الشعر وفي الخيوط وفي الشعر، سيجعل الله بعد عسر يسرا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا ربنا يا عظيم يسر يا ربنا أمر الزواج له ولها ولهم ولهن يا ربنا يا ميسر كل يسير يا مدبر الأمور يا ربنا أبطل في حرام وآهار الحسد والعيون يا ميسر الأمور اللهم يسر يا ربنا الأمر ويسر لي أمري يسر يا ربنا زواجا يسر يا ربنا توفيقا يسر يا ربنا درجا يسر يا ربنا رزقا يسر يا ربنا رزقا يسر يا ربنا زواجا يسر يا ربنا توفيقا يسر يا ربنا شفاء يسر يا ربنا عافية يسر يا ربنا نصرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يسر يا ربنا إحلال العقد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يسر يا ربنا فك المرابط كلها يا ربنا واحلل يا ربنا العقد واصهر يا ربنا المجمد وفك المربوط وفرق يا ربنا المجمع فرق مجمعا من آثار الأسحار والأحساد والعيون في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يسرا شفاء وعافية يا ربنا للقلوب يا ربنا للصدور يا ربنا للبطون وللفروج ولأرحامهن وللرؤوس وللعقول وللإدراك وللسمع والبصر وللحظ والنصيب يا ربنا يا عظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن يا ربنا تجعل لهم يسرا فرجا ومخرجا شفاء وعافية ونصرا. يا ربنا يا خير الناصرين يا ربنا يا خير الناصرين اجعل لهم فرجا اجعل لهم رزقا رغدا اجعل لهم رزقا رغدا يا ربنا يا عظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لهم شفاء وعافية من سهر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وورم وعقدة يا ربنا يا عظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لهم يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا لمن في أجسادهم الآن خروجا الآن تخرج من في الجسد الآن تخرج ماردا وعفريتا يا ربنا ومن عشق وحسد الآن تخرج عظيم السحرة يا ربنا بقوتك وقدرتك وحولك يا ربنا يا عظيم اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حافدا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاقدا يعقد الحقاد بالليل والنهار حسدا وحقدا وهوى وعشقا وظلما وانتقاما سيجعل الله بعد عسر يسرا اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا من المزاج اخرجه يا ربنا من النفسيه اخرجه يا ربنا من النفسيه اخرجه يا ربنا على العصبيه اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا فرعونا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا حافدا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ساحرا الله اكبر اخرج يا ربنا عاقدا اخرج يا ربنا رابطا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا موكلا ظالما في الجسد وخارج الجسد اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا حافدا اخرج يا ربنا حاقدا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا موكلا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ساحرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حافدا اخرج يا ربنا حاقدا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا موسوسا اخرج يا ربنا موسوسا اخرج يا ربنا مهلوسا اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا ممرضا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا معطلا اخرج يا ربنا ممرضا اخرج يا ربنا معطلا اخرج يا ربنا ممرضا اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا قاتلا اخرج يا ربنا قاتلا فاخرج ربنا قاتلا سكن الجسد فاخرج ربنا قاتلا فاخرج ربنا قاتلا فاخرج ربنا موكلا موكلا بالقتل موكلا بالتعطيل والربط سيجعل الله بعد عسر يسرا فاخرج ربنا ممرضا فاخرج ربنا ظالما فاخرج ربنا معطلا فاخرج ربنا موكلا موكلا بالطلاق فاخرج ربنا موكلا بالطلاق بالطلاق بالشقاق بالشقاق وبعدم الوفاق فاخرج ربنا ظالما سيجعل الله بعد عسر يسرا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا حاقدا اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا عاقلا اخرج يا ربنا رابطا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا من سكن الراس اخرج يا ربنا من كان على النفسيه اخرج يا ربنا من زلزل الجسد اخرج يا ربنا من زلزل العقل اخرج يا ربنا من زلزل العقل وزلزلوا زلزالا شديدا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من زلزل الجسد اخرج يا ربنا من زلزل العقل اخرج يا ربنا من سبب وسوسة وسوسة وهلوسة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ظالما من كان على الدين على الدين على الدين يريد انحرافا يريد يهودية ونصرانية اخرج يا ربنا من يريد من يريد كفرا من يريد كفرا اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا ملحدا اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا مجوسية اخرج يا ربنا هندوسية اخرج يا ربنا شيعية اخرج يا ربنا ظالمة الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يا ربنا يا ربنا اجعله الآن يا ربنا اجعله الآن يا ربنا بإحلال العقد يا ربنا بإبطال السحر والحسد والعين يا ربنا بإخراج الموكل الموكل بالسحر العظيم الموكل بالحسد الشديد الموكل بالآثار بآثار العيون بالأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا اليسر الآن اجعل يا ربنا الفرج الآن اجعل يا ربنا الفرج الآن اجعل يا ربنا اليسر الآن اجعل يا ربنا اجعل النصر الآن ولا ينصرن الله من ينصره يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد سحر يسرا يا الله يا الله اجعل يا ربنا بعد سحر يسرا اجعل يا ربنا بعد حسد يسرا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا بعد حسد يسرا اجعل يا ربنا بعد اثر عين عين عين يسرا يسرا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا فرجا فرجا ويسرا يا ربنا وعفوا وعافيه وعفوا وعافية عافية عافية عافية وصحة يا ربنا وسكينة وطمأنينة اشرحا للصدر اشرحا للصدر يا ربنا يا ربنا الله أكبر اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا زواجا بعد ربطة يا الله يا عظيم اجعل يا ربنا زواجا زواجا بعد ربطة اجعل يا ربنا زواجا بعد ربطة بعد ربطة بعد ربطة بعد ربطة بعد ربطة بعد ربطة بعد تعطيلة بعد تعطيلة بعد تعطيلة بعد تعطيلة بعد تعطيلة الله أكبر اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا الله أكبر اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا مخرجا، اجعل يا ربنا مخرجا مما هم فيها، مما هي فيها، مما هو فيها. يا الله يا عليك يا ربنا يا ربنا، من سحر وحسد، ومن سحر وحسد، وعين عين عين عين، وعين اللامة، وعين اللامة، وعين الحارة، وعين المعجبة، وعين القاتلة، وعين المقعدة، وعين الممرضة، وعين الموجعة، وعين المنتقمة، وعين الحاسدة، وعين الحاقدة. يا ربنا يا ربنا اجعل لهم فرجا، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهم مخرجا من الانفس، من الانفس، من الانفس، من الانفس الظالمه، من الانفس الطاغيه، من الانفس البغيه، البغيه العاديه العاديه. يا ربنا يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، الآن الآن الآن، ويسر لي أمري. يا الله يا عظيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري، فيسر لي أمري. يا الله يا عظيم، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، الآن الآن الآن بعد عسر. يا الله يا الله، مزق يا ربنا أوراق الأسحار. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، وخيوط الأسحار وحبال الأسحار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قهار، الآن الآن الآن، الآن الآن الآن، يا ربنا يا ربنا، تمزق ورق الأسحار. يا الله وتحرقها، يا الله يا عظيم، يا الله يا الله يا الله، أحرق يا ربنا السحار، أحرق يا ربنا الأسحار. يا الله واصهرها، يا ربنا صار مجمدة، يا ربنا فك مربوطة. يا الله انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا عقدة. يا ربنا يا ربنا، من الجسد، من الجسد، من البيت، من البيت، من البيت، من البئر، من البئر، من الحفرة، من الحفرة، من الحفرة، من الحفرة، من البئر، من البئر، من البئر، من البئر، من البئر، من البئر. يا ربنا يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا مثبتا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا نصرا، نصرا، نصرا، نصرا. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فتحا، اجعل يا ربنا نصرا، اجعل يا ربنا شفاء، اجعل يا ربنا عافية، اجعل يا ربنا عفوة، اجعل يا ربنا شفاء، اجعل يا ربنا شفاء، اجعل يا ربنا شفاء، اجعل يا ربنا خروجا، خروجا، خروجا، خروجا للأسحار، للسحار، للأحساد، للحساد. يا ربنا يا ربنا، العقد، العشاق، العشاق، العشاق، اخرجهم، اخرجهم، اخرجهم، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا السحرة واسحارهم. يا ربنا اخرج يا ربنا الحسدة، الحسدة واحسادهم وعقدهم. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر الله أكبر. ازع ربنا مثبتا، ازع ربنا مثبتا، ازع ربنا مثبتا. أرخي يا ربنا مشدودا، أرخي يا ربنا مشدودا، أرخي يا ربنا مشدودا، أرخي يا ربنا مشدودا. افتح ربنا مغلقا، افتح ربنا مغلقا، افتح ربنا مغلقا، افتح ربنا مغلقا، افتح ربنا مغلقا، افتح ربنا مغلقا. مما أغلق عليه السحر العظيم والحسد الشديد وأثر العين. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا. فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا متصلا، افتح يا ربنا متصلا. مما اتصل به السحر العظيم والحسد الشديد من آثار العيون يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما على الزواج الا يكون ابدا، اطل يا ربنا ما على الطلاق ان يكون دائما، اطل يا ربنا ما على الوسوسه، اطل يا ربنا ما على الوشوشه، اطل يا ربنا ما على الهلوسه، اطل يا ربنا ما على الجنون، اطل يا ربنا ما على الخبال، اطل يا ربنا ما على التعطيل، اطل يا ربنا ما على الفقر والقله والذله والمهانه، اطل يا ربنا ما على المرض يا ربنا والداء والسقم، اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما على القتل، ما على القتل والدمار والدمار والنكال والنكال والعذاب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. ما كان في البطن، ما كان في البطن مربوطا بالسر، مربوطا بالسر. ما كان في المعدة، ما كان في المعدة، ما كان في المعدة، ما كان في المريء، ما كان في المريء، ما كان في المريء، ما كان في المريء، ما كان في المعدة، ما كان في القلب، ما كان في البطن، ما كان في البطن، ما كان في الأحشاء، ما كان في الأحشاء، ما كان في رحمها، ما كان في رحمها، ما كان في دبرها، ما كان في رحمها، ما كان في دبرها، ما كان في المسالك، ما كان في المسالك، ما كان في المسالك، ما كان في المسالك. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا معقودة، فك يا ربنا مربوطة. اهل يا ربنا معقدة، اهل يا ربنا معقدة، اهل يا ربنا معقدة، اهل يا ربنا معقدة، اهل يا ربنا معقدة. دمر يا ربنا حصونهم، دمر يا ربنا حصونهم، دمر يا ربنا عروشهم. يا الله يا عظيم عليك بالساحر والساحرة، عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بالحسدة يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالعائلين وشياطينهم، عليك يا ربنا بالأنفس، بالأنفس الظالمة الخبيثة، الخبيثة الظالمة، عليك يا ربنا بالأنفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة المستخبثة، عليك يا ربنا بالأنفس. اللهم دمرهم يا ربنا، دمر يا ربنا السحرة والحسدة يا ربنا يا ربنا، والموكلين بالسحر والحسد والعين يا ربنا والعقاد. اللهم يا ربنا دمرهم، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا زلزلهم، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا. الله اكبر. سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا، هل انا يا ربنا الان، هل انا يا ربنا الان. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا مخرجا. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا مخرجا. اجعل يا ربنا نصرا، اجعل يا ربنا فتحا، اجعل يا ربنا فتحا. يا نصر الله والفتح. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا عظيم اليسر عظيم اليسر عظيم اليسر بعد عظيم العسر يا ربنا. الآن يا ربنا يا رحمن يا منان تجعل اليسر تجعل اليسر تجعل اليسر لنا اجمعين يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها سيرتها الأولى يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. سنعيدها سيرتها الأولى اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعد يا ربنا الحيوية والنشاط يا ربنا والعافية سيرتها الأولى يا الله يا عظيم. اللهم أطل يا ربنا ما على الزواج أطل يا ربنا ما على الدراسة أطل يا ربنا ما على الوظيفة أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما على الوظيفة أطل يا ربنا ما على الزواج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا الآن يا مولانا الآن يا مولانا. اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا نصرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا فتحا اجعل يا ربنا فتحا اجعل يا ربنا فتحا اجعل يا ربنا نصرا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا خيرا اجعل لنا يا ربنا اجمعين منك فضلا واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والجود والكرم نسألك يا ربنا اليسر نسألك يا ربنا اليسر نسألك يا ربنا اليسر اجعل لنا يا ربنا يسرا اجعل لنا يا ربنا فرجا اجعل لنا يا ربنا فتحا ونصرا وخيرا عظيما ورزقا رغدا كثيرا وتوفيقا وسدادا دائما. سيجعل الله